شيخ خالد فيه بعض الأسئلة بارك الله فيك. تفضل. سؤال الأول أحسن الله إليكم، هل يؤخذ إن أما كثرت أخطاء وتراجعات في العقيدة؟ والله من كثر غلطه، خاصة إذا كان غلطه ناشئا عن تعالم وعن تفيهق، وأنه ليس ممن يتصدر هذه الأمور، فهذا بلا شك لا يؤخذ عنه العلم، وإن كان يعني يظهر السلفية في مسألة المنهج أنه على منهج سليم أم لا، هذه مسألة أخرى. أما أن يأخذ العلم عمن كثر أغلاطه، بل يعني قد يتلاعب في هذه الأغلاط ويتظاهر بالرجوع ثم لا يرجع، أو يرجع ليس من باب الحق إنما الأمور الأخرى، فما أمثال هؤلاء المتلاعبين لا يأخذ عنهم العلم ولا يستأمنون على تدريس العلم أصلا. نعم والله المستعان. والثاني بارك الله فيكم، هل مخالفة العالم في مسائل الجرح والتعديل يعتبر طعنا فيه إن وجد الحق دعا عالم آخر؟ هذه قاعدة باطلة قد بينا بطلانها قبل هذا مرارا. نعم، إنما العبرة بالحجة والدليل والبرهان، إذا تكلم العالم بحجة ودليل وبرهان في فلان وبين يعني الجرح ببيان واضح مقبول فيقبل منه، وأما إذا جرح جرحا مجملا بل دلت الأدلة على بطلان هذا الجرح فلا يقبل منه ولو كان من كان. نعم. السؤال الثالث والأخير بارك الله فيكم، يقول بعض الناس العالم لا يخفى عليه شيء من أمور الساحة الآن، فهل هذا القول صحيح بارك الله فيكم؟ والله هذا يذكرني بقول الرافضة مع الفرق طبعا في كتابهم المقدس الكافي، أصول الكافي للكليني، حيث عقد بابا بعنوان الأئمة يعلمون ما كان وما سوف يكون. هذا غلو شنيع كادوا أن يشابهوا به غلو الروافض. العالم بشر كما قال ربنا في حق رسوله صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا مما يكون إلا بإعلام الله له، فكيف بالعالم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا إذا أعلمه الله به، ولا يعلم ما لا يمكن أن يدرك بالحس لأنه بشر إلا بإعلام الله له. فهل يقال في حق العالم وهو لا يوحى إليه أنه ما يخفى عليه شيء؟ والله هذه كبيرة. وما يخفى عليه شيء من كما قال من الواقع في الساحة؟ نعم يقال أن العالم متبحر في العلم، عنده خبرة، عنده سعة اطلاع، هذه عبارة صحيحة لا بأس بها، وصف بها عدد من العلماء، ولكنه لا يخفى عليه شيء من الساحة، هذا غلو كاد أن يشبه غلو الروافض. فليتقوا الله في أنفسهم من يقولون هذا الكلام ولا يكونون سبب فتنة هذا العالم، والعالم الرباني لا يقبل هذا الكلام، لا يقبل هذا الكلام على نفسه أبدا ولا يرضاه. وهذا ظنون بعلمائنا ومشايخنا أنهم لا يقبلون هذا الكلام إذا وصل إليهم، وإنما يروج له السفهاء المتعالمون الدخلاء على هذه الدعوة. كفى الله المسلمين شرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. فيكم بارك، حياكم الله، مرحبا.